ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان النوع الذي تضمنه هذا البيت وهو البيت الحادي عشر، وهو معرفة المؤتلف والمختلف بفصل الله فيهما، وعرفه تعريفا حسنا بأنه ما اتفقت فيه أسماء الرواة خطا واختلفت نطقا. والأمثلة التي ذكرها ظاهرة، فإن رسم العين والقاف والياء والميم واللام يقرأ عقيل ويقرأ عقيل، وهذا هو المؤتلف والمختلف. وذكر رحمه الله تعالى جملة من الضوابط التي تبين ذلك، وهذا من جنس ما ذكرنا لكم أن كل سين ولام وألف وميم يقرأ سلام بالتشديد إلا سلام والد الصحابي الجليل عبد الله بن سلام القرظي رضي الله عنه. نعم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان البيت الثاني عشر المتضمن لثلاثة أنواع من علوم الحديث، أولها المسند، والمسند في أحسن الأقوال كما اختاره ابن حجر هو المرفوع الذي ظاهر إسناده الاتصال، وهو قريب من عبارة المصنف. ويعلم بهذا أن المرفوع لا بد أن يكون بالرواية، أن المسند لا بد أن يكون من رواية الصحابي، فالمسند هو المرفوع الذي ظاهر إسناد الاتصال، والمرفوع إنما هو ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون ظاهره الاتصال، إما أن يقع حقيقة أو يكون الانقطاع خفيا، ومثل رحمه الله تعالى لذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسند هو ما اتصل إسناده ولو مع الوقت، والأول أصح وأولى. ثم ذكر النوع الثاني وهو الحديث المعنعن. وما هو تعريف الحديث المعنعن؟ نعم كيف رواية الحديث بلغم يعني؟ صح فهم صحيح بس عبارة ما تؤدي هذا الثاني هو الحديث المشتمل سنده على كلمة عن. طب إذا كان في المتن كلمة عن سمى معنعن؟ لا، فالمعنعن من مباحث الإسناد دون المتن. والأصل في هذه الصيغة أن تكون للاتصال إلا لقرينة دلت على عدم ذلك، يعني إذا وجدت سندا فيه عن فلان عن فلان عن فلان الأصل اتصالها، إلا أن تقوم قرينة دالة على خلاف ذلك كأن اطلع على الانقطاع فيه أو كون أحد رواته مدلسا. ثم ذكر ما يتعلق بالسند المعنعن من جهة اختلاف أهل العلم اشتراط ثبوت اللقاء، فذكر أن مسلما لا يشترطه وادعى الإجماع ذلك، وأن البخاري قال لا بد من اللقاء، وزاد آخرون فقالوا باشتراط طول الصحبة، ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه. فهذه مذاهب أربعة لأهل العلم، والذي عليه مذهب المحققين هو أن المحدثين يشترطون ثبوت اللقاء إما حقيقة وإما حكما، وهذا هو مذهب البخاري ومسلم معا، وهذا هو مذهب البخاري ومسلم معا. فإن مسلما لما قال لا يشترط اللقاء لا يعني بذلك نفي ما يقع حكما كمن أطال المدة ونحو بصحبة الشيخ ونحو ذلك. والبخاري لما شرط اللقاء لم يكتف فقط باللقاء الذي يكون حقيقة ويصرح فيه بلفظ حدثنا، بل إذا قامت قرينة على وجود السماع حكما حكما بها رحمه الله تعالى. هذه مسألة دقيقة قد خاض فيها بعض المتأخرين، وأحسن من كتب فيها كما سبق أن ذكرت لكم ما كتبه الدكتور إبراهيم اللاحم في كتاباته عن مباحث الاتصال والانقطاع. ثم ذكر النوع الثاني وهو الموضوع، وبين أن الموضوع في اللغة الملصق، وأما في الاصطلاح فذكر أن الموضوع بالاصطلاح هو المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا فيما سلف أن اسم الحديث الموضوع لا يختص بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو كان مكذوبا على الصحابي قيل حديث الموضوع، ولو كان مكذوبا عن التابع قيل حديث الموضوع، لكن لما كان أكثره هو المتعلق بالجناب النبوي قيل ذلك. والأكمل أن يقال في تعريفه إن الموضوع هو المفترق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. والبيقوني يقول والحرم المفترق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقلنا الأولى يقال والكذب المفترق المصنوع على النبي وغيره الموضوع، حتى يشمل هذه الأقسام. ثم ذكر أمثلة من الحديث الموضوع. نعم. شكل وليس كما ضبطه بضم الشين. نعم. وقال الترمذي واحتمل ان القصه بيرمان امراتين في مجلس او مجلسين وكتاب الثاني ما رواه المسائل من روايه ابي يحيى بن حجاج عن ابي عن عبد الله بدري في حديث موسي صلاته العبد المبهم بالفلاح بكسب خالد واقع كما علم في ابي داود بعث بالاشعر في بلد الله وهو ان تتبع طرقا من الجوامع والمساجد والاجزاء كذلك الحديث الذي يظن انه فضل يعلم انه متابع ام لا من صفحة البيت الذي يكون حبان حيث قال لسانه ان يروي حماد بن سلمه حديثا لم ترى عليه عن ان يخبر ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر قول ذلك ثقه ويضعف عن ابن سيرين ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الأنواع من علوم الحديث التي تضمنها البيت الثالث عشر، وأولها المبهم، والمبهم هو الحديث الذي ذكر فيه راوي غير مسمى، هو الحديث الذي ذكر فيه راوي غير مسمى، وهو قسمان اثنان، احدهما مبهم الاسناد، وذلك اذا وقع المبهم وذلك اذا وقع الابهام في الاسناد، والثاني مبهم المتن وذلك اذا وقع الابهام في المتن. فمثلا من الاول لو روي حديث من روايه الثوري عن رجل عن عمرو بن مره، والمبهم هنا هو رجل او قيل امراه او اشباه ذلك، وتاره يكون الابهام في المتن كما ذكر في هذا الحديث ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المراه اختلف من هي لاجل الابهام الواقع فيها، وقد صنف في كل النوعين تصانيف عده. ثم ذكر رحمه الله تعالى النوع الثاني المذكور هنا من علوم الحديث، وهو الاعتبار. والاعتبار هو تتبع طرق الحديث في الكتب المسندة للوقوف على متابعاته وشواهده، هو تتبع طرق الحديث للوقوف في الكتب المسندة للوقوف على متابعاته وشواهده. والمقصود بالكتب المسندة الكتب التي تروى فيها الأحاديث بالأسانيد دون الكتب التي ليس فيها أسانيد، والمتابعات يراد بها طرق الرواية التي ترجع إلى حديث صحابي واحد، والشواهد هي طرق الرواية التي تتعلق بأحاديث جماعة من الصحابة، فيكون مثلا حديث أبي هريرة شاهدا لحديث عمر، حديث عمر شاهدا لحديث أبي هريرة. ثم ذكر النوع الثالث وهو الحديث الغامض، وهذا النوع غمض حتى على الشاهد، وإن لا ولا ما غمض؟ هل فهمتوه انتم من الشارع؟ حاولوا تفهمون المثال الذي ذكر. قال في حديث رواه النسائي من روايه القاسم بن محمد عن المسعود قال وذكر، ثم قال فان القاسم لم يدرك ابن مسعود. طب اذا لم يدرك القاسم بن مسعود ايش يصير؟ ايش؟ منقطع، صح ولا لا؟ يصير منقطعا، لان المنقطع هو ما لم يتصل، ما لم يتصل اسناده. فاين الغموض هنا؟ فهمتم؟ لكن مع ذلك فيه نوع من علوم الحديث والأسماء الغامضة، وهذه فائدة. المشكلة يا إخوان أنتم تدرسون وتحضرون لكن ما تراجعون. ذلك الذي من لم يراجع ما تعلم ما تعلم. هذه المسألة أطرحناها في سنة 1424، وانفرد بذكر هذا النوع الناظم وبينه ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام في الشرح الذي أقرأناه، وقلنا هذا النوع لم يذكره ابن الصلاح ولا النووي ولا ابن حجر ولا السخاوي ولا السيوطي في أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الغامض. وقلنا حينئذ الحديث الغامض هو الحديث الذي يكون تكون صورته صورة المتصل ولا يكون كذلك، هو الحديث الذي تكون صورته صورة المتصل ولا يكون كذلك. ومثل له ابن عبد الهادي، اكتبوا المثال عشان تفهمون، ومثل له ابن عبد الهادي بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد ابن يسيع عن حذيفة، والغموض هنا هو أن عبد الرزاق لم يسمع هذا الحديث من الثوري، وأن الثوري لم يسمع هذا الحديث من أبي إسحاق، وإنما سمعه عبد الرزاق من النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، وسمعه الثوري من شريك بن أبي عبد الله النخعي عن أبي إسحاق. طيب لو قال قائل وين الغموض؟ هذا مدلس، هذا تدليس إسناد. هذا لو قال القائل هذا تدليس إسناد، أليس عبد الرزاق قد سمع من الثوري وهنا حدث عنه بما لا يسمعه فيكون تدليس؟ هو التدليس عندهم بهذه الصورة التي ذكرت حتى لو رواه. نقول لأن عبد الرزاق والثوري لم يعرف بتدليس فلا يكون تدليس. فهمتم؟ لأن عبد الرزاق والثوري لم يعرف بتدليس فلا يكون تدليسا. وهذه فائدة من ضنائن العلم، مع اللي قبل القليل كل واحدة تحتاج رحلة، ينبغي الإنسان يحفظ ما يتعلم من العلم حتى يستفيد. نعم. عزيز بكم صف الذي يرجع منكم مشهور وصاحب المحب التبلد، عزيز بكم صف قام صف السماء خص فارسك الظروف سجل، وماء صف كقولك ماء سكت، وماء قوم والصلاه رفه الشوق والاعراض، وعجوز صف انعاش مشتاق كلام السماء دليل متبدد بعزكم يقدركم وفي عشاق العزيز وهو انه باثنان وهو في اثنان عليكم على، ولذلك قال الخطاب والصيرمي انه هو المتواتر بمعنى البيت الرابع عشر المشتمل على نوعين من أنواع علوم الحديث، أحدهما العزيز. والحديث العزيز هو الحديث الذي جاء إسناده برواية اثنين عن اثنين ولو في بعض طبقاته، وليس العزيز شرطاً للصحيح، بل الصحيح ما صح إسناده ولو كان رواية واحد كما نبه على ذلك الشارع. وأما المشهور فالحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة دقيقة، وهي أن المشهور قد يكون بعد ذلك متواترا فيطلق عليه اسم المشهور واسم المتواتر. وأنتم عرفتم أن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، فإذا بلغ حد التواتر سمي متواترا وبقي عليه وصف المشهور فصار يسمى بهذا وهذا باعتبار الجهتين جميعا. ثم ذكر رحمه الله تعالى تنبيهين، أولهما الخلف في الصلة بين المستفيض والمشهور. هو مذهب جمهور أهل العلم هو أن المستفيض مرادف للمشهور، وهناك مذاهب أخرى ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضها. والتنبيه الثاني أن أهل الحديث قد يطلقون المشهور على ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد وما له إسناد أبدا، كحديث مثلا طلب العلم فريضة، فإن هذا الحديث يسمى مشهورا باعتبار رواته ومعرفة الناس له. وقد يكون المشهور المشتهر بين الناس صحيحا، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون باطلا لا أصل له. والغالب أن وصف الحديث المشهور يقع في لسان أهل الحديث على هذا المعنى، يعني على انتشاره وخشوه لا على المعنى الأول، فإن إطلاقها عندهم على المعنى الأول نادر، وإنما هو فاشل في كتبهم بالمعنى الثاني، حتى أنهم أكثر من التصنيف في المعنى الثاني ولم يصنفوا في المعنى الأول. غريب يقاسمك أنت وماله وحقك عبادك لا تتحول، غريب يقاسمك أنت وماله وحقك عبادك لا أصابه من أحد متحول والتحول. أشار إلى الغريب وهو ما أرى الله منفرد بروايته عن كل أحد مما لجميع المسلك حديث النهي عن بيع الولاء وعيد وليدته، فإنه لم يصح إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أو ببعضه كحديث زكاة الفطر، حيث قيل إنما يجري مقارنة عن سائر رواته بقومه من المسلمين أو بجميع السنة كالحديث الذي رواه عبد المجيد بن وعبد العزيز بن أبي داود عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية. قال الخليلي ولقى عبد المجيد وهو غير معقول من حديث زيد بن أسلم بوجه، فهذا مما أخطا فيه الثقة عن الثقة أو ببعضه كأن سقط من سند الحديث راوي سواء كان جليلا أو لا، كحديث مجزاز المعقوب به رواية ليس فيه سواء فيه عن شاهد روى عن أبي عبد الله عن أبيه مع عائشة، ورواه الطبراني من حديث الدارقطني وغيره عن هشام بدون واسطة أبيه. قاله شيخ الإسلام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في شرح هذا البيت نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو الغريب. والغريب هو ما رواه راوي منفردا به في أصل السند أو أثنائه، وما رواه راوي منفردا به في أصل السند أو أثنائه. والمراد بأصل السند الصحابي، والمراد بأثناء السند ما كان بعد الصحابي. وضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثالا على الغريب بأحاديث عدة. فرق بالمقطوع والسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معذير، فرق معقول بالمقطوع بالمقطوع والسائل والوسيلة ما له إليك سبيل قريب وهو التفكير بما قبله لا ولا عنك معذير غير الدول. أشار إلى المقطوع والجمع كما قال المصطلح المقاطع والمقاطير، وهو المقطوع على التابعين قولا له وقولا. قال وهو الدفع بالمقطوع على المنقطع في كلام الشافعي ثم انقطع عليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى هنا في بيان البيت السادس عشر نوعا اخر من انواع علوم الحديث وهو المقطوع. والحديث المقطوع هو ما اضيف الى التابعي من قوله او فعله او تقريره، وهو قسيم ما تقدم من المرفوع والموقوف. فتكون الاحاديث باعتبار من تضاف اليه بمشهور تنقسم الى ثلاثه اقسام. اولها المرفوع وهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله او فعله او تقريره، والثاني الموقوف وهو ما اضيف الى الصحابي من قوله او فعله او تقريره، والثالث هو المقطوع وما اضيف الى التابع من قوله او فعله او تقريره. وعبر بعض المتقدمين بالمقطوع عن المنقطع، اي سموا المنقطع مقطوعا، الا ان الذي استقر عليه الاصطلاح هو المعنى الذي ذكرت لكم انفا. نعم. فلا تنتفع الزينه من عمرك عاد ولا تنتفع بك جني فانزلوا، فلا تنتفع الزينه من عمرك عاد هذا الرعب له، ولا تنتفع بك جني شعر العاد وهو ما قد تجاه مسنده، وهو خمسه اقسام. الاول قبول النبي صلى الله عليه وسلم جعله الى حديث بعدد قليل بالنسبه لاسناد اخر يريد به ذلك الحديث بعدد كثير، وكان ذلك سند قليل صحيحا لانه مع في اسناد العزب العربي، وهذا القسم اعظمهما وأجلها، وهذا القسم أعظمها وأجلها. الثاني قرب إليها من أئمة الحديث موصوف بالحد والضبط كمالك وأعظمه، وإن كثر العدد بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى الأول بالعلوم المطلق والثاني بالنسبي. الثالث علوم نسبي أيضا لكنه مقيد بالنسبة إلى الكتب الستة وغيرها، كأنه روي حديثا من طريق الكتاب من الكتب الستة ومن رواه من غير طريقها لو وقع على روايته من طريقها. وهذا النوع هو الذي كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. الرابع العلم بتمكن وفاته راو عن شيء على وفاة آخر راو آخر راو عنه، فالذي روى عمن تقدمت وفاته أعلى من الذي روى عمن تأخرت، وإن اتفقا في رواية عن شيء واحد. الخامس علوم الإسناد بسبب تقدم السماع بالنسبة لراو آخر مشاهد له في السماع عن شيخه أو عرفه من شيخه، كأنهون سمع أحدهما من 60 سنة والآخر من 40 سنة من 40، وتساوى العدد إليهما، فالأول على سواء تقدمت وفاته على الآخر أم لا. وأشار في قوله فأنزلوا إلى الناس وهو خمسة أقسام أيضا تعلم من ضدها، والعادي أشرف منهن عن الدرجة النازل بحفظ رجاله وعدالتها أو كونه متصلا بالسماع. وفي العادي ظهور أو إجازة، فالنزول بينهم هو المختار والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت السابع عشر نوعا من أنواع علوم الحديث وهو العالي والنازل. والحديث العالي هو الحديث الذي قلت وسائط إسناده، هو الحديث الذي قلت وسائط إسناده بين الراوي وما ينتهي إليه، وحينئذ يكون النازل هو الحديث الذي إيش؟ عرفوه عن طريق اللي عندك، هو الحديث الذي كثرت وسائط إسناده بين الراوي وما ينتهي إليه. فمثلا منا من رزقه الله عز وجل الدراسة على الشيخ ابن باز رحمه الله، ومنا من لم يدرس عليه وإنما درس على تلاميذه، فأيما أعلى إسنادا، الأول أم الثاني؟ فيسمى عاليا والثاني يسمى نازلا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أنواع العلو والنزول، وأنها تنقسم خمسة أقسام، تارة يكون فيها الأمر معلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون معلقا بإمام أئمة الحديث، وتارة يكون معلقا بكتاب من الكتب، وتارة يكون معلقا بتقدم وفاة راو عن شيخ على وفاة آخر راو عنه، وتارة يكون معلقا بسبب تقدم السماع بالنسبة لراو آخر مشارك له بالسماع عن الشيخ نفسه. نعم. وفيه سرجان ورباب وزينب وانت الذي تعنى وانت المؤمل، وفيه نجاة التورية وهي من الوراء لجعل أحدنا عليها وراء أي خلفة لعدم إرادته، وقيل من الإراءة لأن السامع يرى المعنيين، وإن كان مراده أحدهما بسردة وقرآن وزينب وأنت الذي تعنى بالبناء المجهول وأنت محمد، ثم أراد أن يعد بفصل الحبيب فقال فقل أولا من آخر ثم أولا من النسل منه فهو فيه مكمل، فقل أولا أي أول كلمة من الشهر الأول من آخر من البيت الأخير، ثم قل أولا من النسل منه بالآخر وهو الشهر الثاني فهو اسم الحبيب فيه مكمل. أرب إذا أقسمت أني بحبه لأهيم وقلبي للصحابة يشعر، أرب إذا أقسمت أني بفتح الهمزة بحبه أهيم وهو إبراهيم، ثم قال وقلبي للصحابة التي هي حرارة العشق مشعر المشتعل. وهذا آخر ما فسر الله تعالى جمعه في دار الحديث في مدينة دمشق الشام، صرفه الله تعالى عن البلاء والأسقى. والحمد لله حمدا يوافي نعمه والكافي مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون ربنا عن ذكر الغافلون وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى نظمه هذا بالتصريح بأنه بناه على التورية، فقال هو الذي بسعدة ورباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، يعني أن ما بدله من الوداد والاعتذار ليس مصروفا لسعدة ورباب وزينب، وإنما صرفه لشخص ألغز في تسميته، فقال فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف منه فيه فهو فيه مكمل، يعني في البيت الذي يليه. أبره إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل، اجمع إبراهيم أبر وأهيم واستخرج منها اسما يكون من سيقة أجل القصيدة هو إبراهيم، وسياق هذه القصيدة إليه ليس على وجه الغزل والتعشق كما جرى عليه أكثر الشراء، لأن هذا لا يظن بمثل هذا العالم رحمه الله تعالى، لأن الأصل أن لا يقع العشق بين رجل ورجل، والعرب في الجاهلية تنفر من ذلك، وإنما المقصود تودده إليه واعتذاره مما بدر منه تجاه حقه وبيان قدر محبته عنده. هذا هو المعنى الذي ينبغي أن تحمل عليه هذه الأبيات، وليس المراد بذلك الغزل. وبهذا الختم لهذا الكتاب لكم عندي هديتان. هدية الأولى هذا الكتاب أدركت رجلا في بلاد الشام قد قرأه على المصنف، ولكنه كان كبيرا في السن ولم يسمح لي بعد الحاح إلا أن أقرأ مقدمة الكتاب عليه، فقرأت عليه مقدمة الكتاب وأجازني به وإجازة عامة، وأنتم الآن قرأتم علي إيش الكتاب فأجزتكم به إجازة عامة فصرتم ترونه كيف كيف اللي يرفع يده اللي بيجاوب يرفع يده يا اخوان العباره العلميه الصناعيه اي رسائل ما فيها شيخنا والشيخ قل حدثنا قل حدثنا هذا غلط ايضا حدثنا غلط انما تقول اخبرنا صالح بن عبد الله العصيمي قراءه عليه قال من اخبرك قال أخبرنا أحمد ابن محمد المحامي اكتب السند سبحان الله احنا نروح لدمشق ونجيبه وبعدين نفرطون فيه. قال أخبرنا أحمد ابن محمد المحامي المحاميد المعروف بأحمد نصيب قراءة لأوله وإجازة لباقيه. ويكملوا من يكمل قال أخبرنا به المصنف قراءة عليه. صار عندنا نقص فقط في الطبقة هذه مجبور بقراءة البعض أيضا، وعندما أنتم تحسون على بقاء السماع، فإذا قرأ عليك إنسان وأجزته به يكون يخبر عنك يقول أخبرنا فلان بفلان قراءة علي قال أخبرنا فلان فلان قراءة علي. فكل من حصل له السماع الكتاب كامل أجزته بذلك إلا الأخ الذي كان نائما ولا أحتاج أن أخبره بنفسي لأنه يعرف نفسه. فالأخ الذي كان نائما في الدرس هذا لا أجيزه به ولأنه لم يحصل له السماع. هذه هي الهدية الأولى. أما الهدية الثانية فمر معنا أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث المسلسل ذكر منه المسلسل بقول والله أشهد بالله لقد أخبرنا فلان فأنا سأحدثكم بهذا المسلسل ولكن أحدثكم قبله بمسلسلين أحدهما الأولية لأن الأصل أن من يسمع من شيخه يبتدي بسماع الأولية ثم أحدثكم بالمحبة لأني أحبكم في الله جميعا ثم أحدثكم بهذا الحديث الثالث الذي أورده المصنف واسمعوا ثم بعد ذلك سنعطيكم الأوراق التي فيها هذه الأسانيد. فأكون مستعينا بالله فيما يتعلق بحديث الأولية. حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر الملا ومحمد الشادي النيفر التونسي وعبد العزيز بن محمد بن الصديق وهو أول حديث سمعته منهم مفترقين. قالوا حدثنا عبد الحي بن عبد الكبير الثاني الفاسي قال كل واحد منهم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أحمد الجمل النقيطي المصري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن أحمد بن يوسف البهي الطنبثائي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد مرتضى بن محمد بن محمد الزبيدي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثني المعمر داود بن سليمان الخربتاوي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا المعمر الشمس محمد القيومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا يوسف الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الملقن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عمر بن علي بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا والدي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو طالب محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما المسلسل بالمحبة فحدثني عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل قال حدثنا عبد الله بن محمد القرعاوي قال أخبرنا عمر بن حمدان حاوي وأحدى حدثني أعلى بدرجة عبد الرحمن بن أبي بكر الملا وعبد القادر الكرام خلال البخاري قال أخبرنا عمر بن حمدان المحمصي قال أخبرنا خالد الظاهري قال أخبرنا محمد بن علي السنوسي قال أخبرنا الجمال عبد الحبيب العجيمي قال أخبرنا محمد بن عبد الغفور السني قال أخبرنا عيد بن علي النورسي قال أخبرنا محمد البهودي قال أخبرنا عبد الرحمن البهودي قال أخبرنا نجم الدين الريطي قال أخبرنا الجلال السيوطي قال أخبرنا أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي الأديب قال أخبرنا مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الحنفي قال أخبرنا حافظ أبو سعيد العلائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن حامد الأرموي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن مكن الإسكندري قال أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد الحافظ السيلفي قال أخبرنا الشريف أبو الفضل محمد بن عبد السلام بن أحمد الأنصاري وأبو سعد محمد بن عبد الكريم بن محمد بن قشيش قال الأول أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي السمسار وقال أبو سعد أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شهدان البزاز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد الفقيه قال أخبرنا أبو بكر بن الدنيا قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجاروي قال حدثني عمرو بن أبي سلمة التنيسي قال حدثنا أبو عبدة الحكم بن عبدة قال حدثني حيوة بن شريع عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن السنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الصنادق قال لي معاذ إني أحبك فقل هذا الدعاء. قال أبو عبد الرحمن قال لي الصنادق وأنا أحبك فقل. قال عقبة قال لي عبد الرحمن وأنا أحبك فقل. قال حيوة قال عقبة وأنا أحبك أحبك فقل. قال أبو عبدة قال لي حيوة وأنا أحبك فقل. فقال لي حسن يعني جروي وأنا أحبك فقل. قال لنا أبو بكر ما بالدنيا وأنا أحبكم فقولوا. قال لنا أبو بكر النجاد وأنا أحبكم فقولوا. قال السيرفي قال لنا الشريف قال لنا الحرفي وأنا أحبكم فقولوا. وقال ابن حشيش قال لنا السلام وأنا أحبكم فقولوا. وقال لنا الشريف ابن حشيش ونحن نحبكم فقولوا. قال أبو القاسم قال لنا جدي السيرفي وأنا أحبكم فقولوا. قال الأموي قال لنا أبو القاسم المكي وأنا أحبكم فقولوا. قال العلائي قال لنا الأموي وأنا أحبكم فقولوا. قال المجد الحنفي قال لنا العلائي وأنا أحبكم فقولوا. قال الحجاج قال لنا مجد وأنا أحبكم فقولوا. قال الجلال السيوطي قال لنا الشهاب وأنا أحبكم فقولوا. قال النجم الغيطي قال لي السيوطي وأنا أحبك فقل. قال عبد الرحمن البهوتي قال لي نجم الدين الغيطي إني أحبك فقل. قال البهوتي قال محمد البهوتي قال لي عبد الرحمن البهوتي إني أحبك فقل. قال عيد النمرسي قال لي محمد البهوتي إني أحبك فقل. قال محمد السندي قال لي عيد النمرسي إني أحبك فقل. قال الجمال العجيمي قال لي محمد السندي إني أحبك فقل. قال السنوسي قال لي عبد الحفيظ العجيمي وانا احبك فقل. قال فارح الظاهري قال لي الشريف محمد بن علي السنوسي وانا احبك فقل. قال عمر بن حمدان قال لنا فارح الظاهري اني احبكم فقولوا. قال الطرعاوي والملا والبخاري قال لنا عمر حمدان اني احبكم فقولوا. قال لنا ابن عقيل قال لنا الطرعاوي اني احبكم. وقال لي ابن عقيل والملا والبخاري وانا احبك فقل وانا اقول اني احبكم فقولوا. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واما المسلسل بقول كل راو اشهد بالله لقد اخبرنا فلان فاشهد بالله لقد اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر الملا قراءه عليه. قال اشهد بالله لقد اخبرني عمر بن حمدان النحرسي قراءه عليه. قال اشهد بالله لقد سمعت علي بن ظاهر البتري. وقال اشهد بالله لقد اخبرني واجازني عبد العزيز عبد الغني ابن ابي سعيد الدهلوي. وقال اشهد بالله لقد اخبرني محمد عابد السندي حاء. وقلت واشهد بالله لقد اخبرني قراءه علي احمد الله بن نصر الله النعماني. قال اشهد بالله لقد اخبرنا الشيخ محمد عبد الباقي اللكنوي ثم المدني. وقال اشهد بالله لسمعت شيخنا صالح بن عبد الله السناري يقول اشهد بالله لسمعت ابا المحاسن محمد بن خليل الطاوقجي يقول اشهد بالله لسمعت محمد عابد السندي يقول اشهد بالله لسمعت عبد الرحمن بن سليمان الاهدل. وقال اشهد بالله لسمعت والدي سليمان بن يحيى الاهدل. قال اشهد بالله لسمعت الشيخ عبد الخالق بن ابي بكر الزيادي. وقال اشهد بالله لسمعت محمد بن احمد عقيله. قال اشهد بالله لسمعت محمد بن ابي المواهب الحنبلي. قال اشهد بالله لسمعت الصفي احمد القشاشي. قال اشهد بالله لسمعت احمد الشناوي. قال اشهد بالله لسمعت عبد الرحمن بن فهد. قال اشهد بالله لسمعت جار الله بن فهد. قال اشهد بالله لقد اخبرنا برهان الدين بن ابي شريف القاهري. قال اشهد بالله لقد سمعت تقي الدين القرقشندي. قال اشهد بالله لقد سمعت على عمتي ام امنه القرقشنديه تقول اشهد بالله لقد سمعت ابا سعيد ابن كيكلدي العلائي. قال اشهد بالله لقد سمعت ابا الفضل سليمان بن حمزه فيما قرئ عليه وانا اسمع. قال اشهد بالله لقد سمعت جعفر بن علي المالكي. قال اشهد بالله لقد سمعت الحافظ ابا طاهر السيبي. قال اشهد بالله لقد سمعت ابا علي الحسن بن احمد الحداد. قال اشهد بالله لقد سمعت ابا سعيد اسماعيل ابن علي السمان الرازي. قال اشهد بالله لقد سمعت عبد الوهاب ابن جعفر الميداني. قال اشهد بالله لقد سمعت الحسن بن منير ابن محمد بن منير. قال اشهد بالله لقد سمعت جعفر ابن احمد ابن عاصم ابن عاصم بن غواص. قال اشهد بالله لقد سمعت محمد ابن المصطفى الحمصي. قال اشهد بالله لقد سمعت الاصبغ ابن سلام. قال اشهد بالله لقد سمعت عفير ابن بن معدان. قال اشهد بالله لقد سمعت سليم بن عامر. قال اشهد بالله لسمعت ابا امامه رضي الله عنه يقول اشهد بالله لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الايه نزلت في القدريه ان المجرمين في ضلال وسعر. فهذه ثلاثه احاديث المسلسل مع هذا الكتاب. نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم جميعا بها. هذه اوراق اقسموها وسجلوا فيها ما هو مطلوب من المعلومات الاسم والبلد ومستوى التعليم والهاتف، وذلك كي نعطيكم وثيقة السماع، لأن الإنسان لا بد أن يقيد سماعه. فالذي سيأتي اسمه هنا نعرف أنه يكتب اسمه في الوثيقة التي نعطيها إياه، ومن لا يكتب اسمه يدرب عليه توثيق سماعه. و